واسم وفعل ثم حرف الكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. بالجر والتنوين والنداء وال، ومسند للاسم تمييز حصل. فعلت وأتت ويفعلي، ونون أقبلت فعل ينجلي. كنت أتساءل يا أستاذ، إذا كان الاسم شمس علما مؤنثا، فلماذا إذن تتم به بعض الرجال؟ يقال يا سلوى يا بنيتي، إن شمسا كان اسما لصنم قديم، وقد تسموا به قديما، فقيل عبد شمس. ذكرت لنا يا سيدي الفعل من الشمس، فهل لنا أن نعرف المصدر؟ مصدره يا ولدي شموسا أو شماسا. والآن هل نستعيد معا بإيجاز ما قلناه عن البدل؟ البدل من التوابع، فيتبع مدبوعه في الإعراب وله أنواع. البدل المطابق، وفيه يطابق المبدل المبدل منه، فيكون هو نفسه المبدل منه، مثل جاء الخليفة عمر. وبدل البعض، ويكون البدل جزءا من المبدل منه، مثل رأيت الفائزين بعضهم. وهناك بدل الاشتمال، وفيه المبدل منه يشتمل على البدل، مثل أعجبني الشيخ علمه. وتوقفنا عند البدل المباين للمبدل منه، وهو فرعان، إما للإضراب أن يكون البدل والمبدل منه مقصودين معا، كأكلت خبزا لحما، أو يكون البدل هو المقصود وغلط المتحدث فذكر المبدل منه، ويسمى ببدل الغلط والنسيان، مثل رأيت قمرا شمسا. ولابد أن نتذكر أن كل من بدل البعض وبدل الاشتمال يشتمل على ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد، كالهاء في علمه في قولنا أعجبني الشيخ علمه. عظيم، رائع، بارك الله فيكما يا أحبائي. أنا يا أحبائي نواصل حديثنا عن أنواع البدل الأخرى. هناك إبدال الاسم الظاهر من الضمير. وما معنى إبدال الاسم الظاهر من الضمير؟ أي أن يكون المبدل منه ضميرا، والبدل اسما ظاهرا. هل من مثال؟ مثل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. أين المبدل منه والبدل في هذه الآية الكريمة؟ انظر معي إلى النا في لنا، هي ضمير اتصل بحرف الجر الله. فهو اذا ضمير في محل جر. عظيم. وانظر الى قوله تعالى لأولنا، أوليس أولنا بعضا منا؟ إذن في أولنا بدل من نا، فتكون أول وهي اسم ظاهر بدلا من نا وهي ضمير، وأول بدل بعض من نا. نعم. وبهذه المناسبة اعلم أن هذا النوع من البدل لا يكون إلا إذا كان الاسم البدل إما بدل كل أي مطابقا، أو بدل بعض، أو بدل اشتمال فقط. وإذا لم يكن كذلك يمتنع البدل. ها؟ هل من مثال؟ أعطيك مثالا يا ولدي. إذا قلت رأيتك زيدا، هل زيد هذا هو نفسه ضمير الكف؟ كلا، لأن معنى رأيتك هنا حسبتك أو ظننتك، فالكاف للمخاطب وهو شخص آخر غير زيد. عظيم عظيم يا ولدي، بارك الله فيك. وبالطبع فإن زيدا ليس بعضا من الكاف ولا تشتمل عليه الكاف. لا، اذا زيدا هنا لا تصلح لان تكون بدلا من الكاف. معنى هذا اذا انه كي يصبح الاسم الظاهر بدلا من ضمير فلابد ان يكون هذا الاسم اما يحل كله محل الضمير او بعضه او يشتمل عليه الضمير. نعم يا ولدي. اي انه يشترط لإبدال الاسم الظاهر من الضمير أن يكون الاسم الظاهر أحد أنواع البدل الثلاثة التي ذكرناها أولا. هو ذاك يا بنيتي. واسمع معي هذا البيت من الشعر، وهو لعدي بن زيد العبادي. قال ذريني إن أمرك لن يطاع، وما ألفيتني حلمي مضاع. وما معنى فعل الأمر هنا ذريني؟ معناه يا ولدي دعيني واتركيني. الشاعر إذن يخاطب امرأة ويقول لها اتركيني فلن أطيع لك أمرا ولن تجدي حلمي سوى ذاهب، فلا تركني إليه ولا تعولي عليه. هذا شرح عظيم للبيت، بارك الله فيك يا بنيتي. ولكني أسألكما، أين البدل هنا يا ترى؟ في قوله ما ألفيتني حلمي مضاع، حيث أبدل الاسم الظاهر وهو حلمي من ضمير الحاضر وهو ياء المتكلم في ألفيتني، وهذا بدل اشتمال. رائع عظيم يا ولدي، أحسنت. ترى يا أستاذ، ما هو الفرق بين الاسم حلم والاسم حلم؟ فلنفكر قليلا معا في الإجابة. سألتني سلوى عن الفرق بين الاسم حلم والاسم حلم. أجيبك يا سلوى فأقول الاسم حلم فعله حلم يحلم، أي صفح وستر فهو حليم. وقد تسمى بعض الرجال باسم الفاعل منه وهو محلم، ومنهم محلم ابن جثامة. ومن هو هذا المحلم؟ هذا الرجل قتل رجلا بعدما قال لا إله إلا الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام: اللهم لا ترحم محلما. فلما مات لفظته الأرض 3 مرات. والاسم الثاني يا أستاذ؟ الاسم الثاني وهو حلم أو حلم، ففعله حلم يحلم، ومعناه رأى في منامه رؤيا. أفادكم الله يا أستاذنا. نعود إلى البدل مرة أخرى، أوليس للحديث عنه بقية؟ بلى يا ولدي. اسمع أيضا هذا البيت، وهو للعديل بن الفرخ وله قصة. هل يمكننا أن نعرف القصة أولا؟ لا بأس، لقد هجى الشاعر هذا الحجاج بن يوسف الثقفي، فلما خاف أن تناله يده هرب إلى بلاد الروم واستنجد بالقيصر فحماه. وماذا فعل الحجاج؟ لما علم الحجاج بذلك أرسل إلى القيصر يتهدده إن لم يرسل الشاعر إليه. وهل أرسل قيصر إليه الشاعر؟ نعم، فلما مثل بين يديه عنفه وذكره بأبيات كان قد قالها في هجائه، ومنها هذا البيت. فماذا قال في هذا البيت؟ قال: أوعدني بالسجن والأداهم رجلي، فرجلي شثنة المناسم. وما معنى الأداهم شثنة المناسم؟ أنا أعرف بعضها. مثل؟ الأداهم، وهي جمع أدهم، وهو الفرس الأسود اللون. هذا صحيح، ولها معان أخرى كالقيد. والشثنة؟ الشثنة الخشنة الغليظة، أما المناسم فهي جمع منسم، وأصله طرف خف البعير. وماذا يريد الشاعر أن يقول؟ وما علاقة خف البعير به هنا؟ هذا ما سنعرفه في درس الغد إن شاء الله. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم، بالجر والتنوين والندى وحل ومسند الكلام.